صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وثواكل وثواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا. يا حنيت فلم أر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. العيس تحكيها إذا حنت ولا الورقاء، تحسن عندها التغريدة. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلق غير أسيرها مصفودا. تخفي الشجايا جلدا، فإن غلب الأسى ضعف يدفى بديت شجوها المكموي دايا. نادى فقطعت القلوب بصوتها، لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين أخي، يا أملي وعقد جماني المنظور، حاشاك إنك ما بريت شغلتك عني أم أتين عشاك إنك ما مريحت ودود وساق الضعن للشام وين أهل الحمية زينب تنادي ساعتي يا القشرة علي ساعة القشرة يا مرة بالمذابيح كلهم عرايا والستا يار من سافي الريح ومن الحزن زينب تقول وتصيح شاب الراس من عظم الرزية وسط المعارة حيوم يسرى ونوبه يمين وتصيح أنا لضيعتني ذبحة حزن خريت على المذبوح من دون النساوي نادي يا خويا العذار للصار بي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في مساحة العنصر البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وفي ضرورة العنصر البشري للوصول إلى الكمال. نأتي للمحور الأول. الآية المباركة ذكرت أن شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله تتألف من عنصرين، عنصر بشري وعنصر غيبي. العنصر البشري إنما أنا بشر مثلكم يأكل ويشرب ويتزوج ويمرض ويتعب إلى آخر العوارض البشرية. والعنصر الغيبي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني عنصر الوحي. نحن نتحدث ما هي مساحة العنصر البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ هنا المفكر المعروف محمد أركون في كتابه نقد العقل الإسلامي تحدث عن مساحة العنصر البشري في شخصية النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. قال بأن المدارس الإسلامية اختلفت في حدود هذه المساحة. المدرسة الإمامية ألغت العنصر البشري في شخصية النبي، واعتبرت النبي مرآة للسماء في تصرفاته وحركاته وسكناته، ورأت أن النبي وجود لا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى. وبالتالي فالمدرسة الإمامية أو الفكر الإمامي في تعامله مع شخصية النبي صلى الله عليه وآله يعتبر فكرا التقاطيا واستباقيا. كيف يعني فكر التقاطي واستباقي؟ الفكر الإمامي اقتنص هذه الصورة من الفكر المسيحي. الفكر المسيحي يرى أن عيسى إله تجسد على الأرض، وجود لا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى، ونفس هذه الصورة أخذها الفكر الإمامي وألبسها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. وأما أنه فكر استباقي فلأن الفكر الإمامي يحدد أطروحاته في مرحلة سابقة على القرآن، ثم يحاكم آيات القرآن على ضوء أطروحاته. يعني الفكر الإمامي لا يستمد جذوره وأصوله من القرآن، هو يؤسس أفكار أولا قبل القرآن، ثم يقرأ القرآن على ضوء أفكاره. زين؟ لأن الفكر الإمامي يرى أن النبي وجود لا يخطئ، وجود لا يسهو، وجود لا ينسى، لذلك إذا جاء للآيات التي تخالف فكره وتخالف أطروحاته يلتف على الآيات ويؤولها حتى تنسجم مع أطروحاته المسبقة، حتى تنسجم مع أفكاره المسبقة، لأنه يؤمن بأن النبي لا يخطئ. إذا وصل إلى هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يلتف على الآية، يقول لك لا، ليس المقصود بالذنب الذنب الشرعي، لا، النبي لم يذنب ذنبا شرعيا، المقصود بالذنب شيء آخر. هذا التفاف على الآية وتأويل للآية. إذن الفكر الإمامي التقاطي واستباقي، يعني هو قرر أطروحات أولا ثم حاكم القرآن على ضوء أطروحاته وعلى ضوء أفكاره. بينما المدارس الإسلامية الأخرى هي أقرب للواقع ولحقيقة التاريخ ولمنطق القرآن الكريم. لماذا؟ لأن المدارس الإسلامية الأخرى اعترفت ببشرية النبي وبمساحة هذا العنصر البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. المدارس الأخرى ترى أن النبي بشر مهما أوحي إليه، وبالتالي فهناك مظاهر ثلاثة للبشر واضحة في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. المظهر الأول أنه يحب المرأة، النبي كان واضح أنه يحب المرأة، أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. والبخاري يروي أن النبي لما جاء وفد من الحبشة وصاروا يزنفون، يعني يرقصون يغنون في فناء المسجد، أخذ زوجته المدللة السيدة أم المؤمنين عائشة، أخذها معه، وضع رأسها على منكبه وجاء بها لتنظر إلى وفد الحبشة كيف يزنف في فناء المسجد. وإنت إذا تقرأ القضية بطريقة بسيطة وتقرأ النبي كبشر طبيعي، البشر يعمل هكذا، من الطبيعي في البشر أن يدلل زوجته، من الطبيعي في البشر أن يخفف أعباء عن مشاعر زوجته وعواطفها، هذا أمر طبيعي في البشر، فلماذا لا يقبل هذا من النبي؟ وقد ذكر صحيح مسلم أنه تسابق معها فسبقها مرة وسبقته أخرى وقال لها واحدة بواحد. المظهر الثاني أن البشر من طبيعته أن يسهو وأن يغفل وأن يخطئ، خصوصا إذا كان قائدا، فإن ضغوط القيادة وضغوط إدارة المجتمع تجعله في معرض الغفلة، تجعله في معرض الخطأ، تجعله في معرض السهو، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وآله، كما يروي البخاري عن شمالين أنه قال صلى النبي ركعتين، صلاة الظهر في المدينة المنورة، ثم قيل له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لماذا؟ صليت ركعتين. فقام وأتمها ركعتين أخريين. إذن كان يغفل، يعرض له الغفلة والسهو والنسيان. المظهر الثالث من مظاهر العنصر البشري في شخصية النبي المصطفى محمد أنه كان في معرض الانفعالات البشرية، فمن الطبيعي في البشر أن ينفعل وأن يغضب وأن يخرج عن إطار الاعتدال في بعض الأحيان، وهذا ما يذكره التاريخ عن النبي أنه كان يقول اللهم إن محمدا بشر، يغضبه ما يغضب البشر، فأيما رجل لعنته أو سببته فاجعل ذلك زكاة له وأجرا. إذن المدارس الإسلامية الأخرى التي تنظر إلى النبي بشكل عفوي بشكل بسيط، النبي بشر يحب المرأة، يغضب، يخطئ أحيانا، يغفل أحيانا، أقرب للواقع لأنها عرضت الواقع كما هو، وأقرب للتاريخ لأن الحوادث التاريخية تؤكد ذلك، وأقرب لمنطق القرآن الكريم اللي يتعامل معه كبشر، وبالتالي فالمدارس الأخرى فعلا سارت على ضوء هذه الآية إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نحن في مناقشة هذه الأطروحة نذكر ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى أن العقل يفرض علينا أن نؤمن بأن النبي وجود كامل، مسألة عقلية، العقل يفرض علينا أن نؤمن أن النبي وجود كامل. كيف؟ هل أشرح لك الآن ما هو الهدف من وجود البشر؟ ليش الله خلق البشر؟ حتى يجمعوا ثروات ويأكلوا ويناموا؟ ما هو الهدف من وجود البشر؟ القرآن الكريم يحدد هذا الهدف في آيتين. الآية الأولى قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لاحظوا التعبير القرآني، ما قال أيكم يعمل عملا حسنا، قال أحسن. الأحسن شيء والحسن شيء آخر. ليس المطلوب أن تعمل عمل حسن، بل المطلوب أن تعمل عملا أحسن. أيكم أحسن عملا، يعني الهدف من وجود البشرية الوصول إلى الكمال، أن يكون البشر هو الأحسن، أن يكون البشر هو الأكمل. أيكم أحسن عملا، وليس المراد أن أصير مؤمن صالح فقط، لا، المطلوب أن يكون الأكمل والأحسن، أيكم أحسن عملا؟ وتجي للآية الأخرى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف الأساس ليس هو الكمال المادي بأن تمتلك ثروة أو تمتلك عقارات، لا، هذا الكمال المادي كمال زائل، كمال ينقرض بمرور الأيام وينقطع عنه الإنسان بعد موته. خلق البشر لأجل الكمال الروحي، لأن الكمال الروحي هو الذي يستمر مع الإنسان. الإنسان إلى مسيرة طويلة لا تنتهي بالموت، الموت ليس نهاية للمسيرة، الموت بداية للمسيرة. هذه 50 سنة والسبعين سنة اللي نعيشها لا شيء في مسيرتنا الطويلة، إن مسيرتنا أطول من 50 سنة أو 70 سنة نعيشها، مسيرة طويلة خالدة ودائمة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن أنت تحتاج إلى كمال يتناسب مع مسيرتك الطويلة، وهذا الكمال الذي يتناسب مع المسيرة الطويلة هو الكمال الروحي وليس الكمال المادي. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف أن يكون الإنسان عابدا لربه. إذا يقدر الإنسان يستغرق أوقاته كلها في العبادة هذا هو هدف. لا يأكل إلا قرب لله، لا يشرب إلا قرب لله، لا يمشي إلا قرب لله، لا يتزوج إلا قربة لله. إذا استطاع الإنسان أن يؤطر جميع حياته بالله عز وجل وتقربا إلى الله عز وجل فهو محقق للهدف من وجوده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الإنسان خلق للكمال، كمال الروح. طيب إذا الإنسان خلق للكمال، هل الإنسان قادر أن يصل إلى هذا الهدف أو غير قادر؟ سؤال. الهدف من وجودنا أن نصل إلى الكمال، فلنسأل هل نحن قادرون على أن نصل إلى الكمال أم لا؟ هل الإنسان قادر على أن يصل إلى الكمال أم لا؟ إذا قلت مو قادر، بشر، والبشر في معرض الخطأ، في معرض السهو، شو غير كامل وهو في معرض الخطأ؟ لا يمكن له أن يصبح كامل من تمام الجهات لأنه بشر، والبشر في معرض النقص، في معرض الغفلة، في معرض السهو والنسيان. إذن لا يمكنه أن يكون كاملا من سائر الجهات. إذا كان هذا الهدف غير قابل للتحقق إذن جعله هدفا شنو؟ لغو. يعني القرآن خلاه هدفه هدف غير قابل للتحقق. القرآن يقول الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال، لكن الوصول إلى الكمال غير قابل للتحقق لأن الإنسان في معرض الخطأ والسهو والنسيان. فإذا كان الهدف غير قابل للتحقق فجعل هذا هدفا لغو، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ إذن هذا الهدف حتما قابل للتحقق، وإلا شلون القرآن يعتبره هدف؟ إذا كان هذا الهدف قابل للتحقق، إذا كان وصول الإنسان للكمال أمرا قابلا للتحقق، فمن هو الأولى بتحقيق هذا الهدف؟ من هو أجدر إنسان بتحقيق هذا الهدف؟ من هو أولى إنسان بأن يحقق هدف الكمال وأن يصبح كامل من تمام الجهات؟ من هو أولى إنسان بتحقيق هذا الهدف؟ أولى إنسان وأجدر إنسان بتحقيق هذا الهدف هو الإنسان الذي جعله الله في موقع القيادة عندما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في آية أخرى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال في آية ثالثة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أولى شخص بتحقيق الهدف وهو الكمال من جعل في موقع القيادة ومن جعل في موقع القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأولى شخص وأجدر شخص بتحقيق هذا الهدف هو النبي محمد. فإذا إحنا حتى النبي قلنا لا مو كامل، حتى هذا الذي هو أشرف مخلوق والذي هو في موقع القيادة العامة والذي هو في موقع الأسوة العامة، نقول لا هذا يغلط وينسى وصرف تصرفات يعني أحيانا غير لائقة، إذن الهدف غير قابل للتحقق. إذا كان هذا الإنسان لم يحقق الهدف وهو الوصول إلى الكمال فغيره من باب أولى، إذن هذا الهدف غير قابل للتحقق، فجعله هدفا من قبل الله لغو، واللغو لا يصدر من الله تبارك وتعالى. إذن بالنتيجة لا بد وأن يكون النبي محققا لهذا الهدف، لو كان غيره أكمل منه لصار غيره أولى بالقيادة العامة وبالقدوة العامة منه. إذن العقل يفرض علينا، ما يحتاج إحنا نجيب لك أدلة نقلية وروايات، خلينا من هذا. العقل يفرض علينا أن النبي أكمل الخلق، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. وبالتالي احنا ما يحتاج نستقرأ الروايات اللي قرأناها سابقا، هذه كلها روايات تتنافى مع الكمال، وبما انها تتنافى مع الكمال اذن هي تتنافى مع ما يفرضه العقل في شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. هذه المناقشة الاولى. المناقشة الثانية: أكو شيء في علم الدلالة، علم الدلالة من علوم اللغة، هناك قانون من قوانين علم الدلالة وهو ما يسمى بالقرينة السياقية. شنو معنى القرينة السياقية؟ يعني أنا مثلا من أخذ كتاب إلى إنسان معين، ما يصير أنا أقتطع جزء من الكتاب وأفسر بتفسير معين من دون أن أقرأ بقية الكتاب. هذا الكتاب كلام صدر من متكلم واحد، والمتكلم الواحد له هدف من هذا الكتاب، فلهذا الكتاب سياق معين، وهذا السياق لا يمكنني أن أعرف مضامين هذا الكتاب وأن أعرف معاني هذا الكتاب حتى أقرأ الكتاب كله. هذا العرف العربي هكذا يقول. العرف العربي يقول من القرائن قرينة السياق، وقرينة السياق تعني أنه لا يجوز لك أن تقتطع كلاما لشخص وتفسره بحسب رأيك، لابد أن تقرأ كلامه كله، لأن صدره قرين على ذيله وذيله قرينة على صدره، فلا بد أن يقرأ الكلام كله ككتلة واحدة حتى يفسر بعضه بعضا. هذا يسمى قرينة السياق. أيضا بالنسبة إلى القرآن الكريم نفس الشيء، يعني إحنا ما إلنا يعني بحسب العرف العربي لا يحق لنا أن نقتطع آية ونقول والله هذه الآية تدل على أن النبي يذنب فخلاص نحكم أن النبي هذا إنسان يذنب، أو نأخذ آية أخرى ونقول والله هذا ظاهر هذه الآية أن الله مثلا مجسم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذن الله يرى يوم القيامة لا يحق لنا. لماذا؟ لأن القرآن كتاب واحد صدر من متكلم واحد بهدف واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بما أنه كتاب واحد من متكلم واحد ذو هدف واحد، إذن له سياق واحد، فبما أن له سياقا فلا يمكن تفسير القرآن إلا بقراءة تمام آياته، حتى يفسر بعضه بعضا، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: اضرب القرآن بعضه ببعض حتى يفسر بعضه بعضا. لذلك أنت ما تقدر تأخذ هذه الآية مثلا قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ما تقدر تأخذ هذه الآية وتحكم على أساس أن النبي يذنب، لابد أن تقرأ السياق القرآني. ومن السياق القرآني قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى. ما ينطق، النطق ما إلى خصوصية، النطق يعني مثال للعمل. وما ينطق عن الهوى يعني لا يصدر منه عمل عن هواه أبدا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من تقارن بين الآيتين تقدر تفسر معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. المراد بالذنب هنا الذنب الاجتماعي. شلون يعني الذنب الاجتماعي؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله لما صدع بالرسالة حارب أرحامه، عمه أبو لهب، عشيرته، النبي حارب أرحامه وواجه قبيلته وعشيرته عندما صدع بالرسالة الإسلامية. ومن الواضح أن محاربة العشيرة ذنب، ذنب في نظر المجتمع. يجي إنسان يواجه عشيرته، يجي إنسان يحارب عشيرته، يجي إنسان يحارب أعمامه، هذا شنو الإنسان؟ مذنب بحسب النظر الاجتماعي. إذن النبي بحسب النظرة الاجتماعية كان مذنبا، لأنه خرق العشيرة وخرق أعراف العشيرة وخالف تقاليد القبيلة وواجه أعمامه بشدة، اعتبر مذنب. الله تبارك وتعالى يقول: سيأتي يوم يفتح الله عليك ويجعل المقاليد بيدك ويمحو هذه النظرة السيئة التي نظرك بها أهل مكة، فلا يكون لك ذنب اجتماعي أبدا، لا متقدما ولا متأخرا. وإلا شنو ربط الآية بآيات النصر؟ إذا هو يتحدث عن الذنب الشرعي، شنو ربط الآية بآيات النصر؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني الذنب الاجتماعي، وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صلوا على محمد وآله. إذن عندما يذكر المفكر أركان أن الفكر الشيعي استباقي، لا ليس استباقيا، نحن فسرنا القرآن بعضه ببعض، احنا ما اقتطعنا آية وفصلنا مدلولها عن السياق القرآني العام، نحن جمعنا بين الآيات القرآنية وجعلنا بعضها قرينة على بعض، وهذا ليس فكرا استباقيا، بل هو جري على العرف العربي الذي يرى أن من جملة القرائن قرينة السياق. زين، نجي إلى المناقشة الثالثة. الفكر الإمامي يرى أن النبي بشر بلا إشكال، أن النبي كان ينكح المرأة، كان يلتذ بالمرأة، كان يتعب، كان يمرض، كان يجرح. يوم أحد هجم عليه وكسرت رباعيته، يعني أسنانه، وسالت الدماء كاد ان يغمى عليه. النبي يضحك، النبي يمزح، النبي وهكذا، يعني عوارض البشر تعرض عليه. هذا لا يشك فيه احد من الإمامية ولا احد يجادل فيه. نحن لا نلغي بشرية النبي، بل نقول، شوف هالكلمة، نحن نرى ان عظمة النبي في بشريته، بشريته هي سر عظمته، انما صار عظيما لانه بشر، بشريته هي التي جعلته عظيما. النبي ما صار عظيم اعتماد على الغيب واعتماد على تدخل السماء، لا، صار عظيما اعتمادا على بشريته، اعتمادا على قوة إرادته، اعتمادا على قوة موقفه. النبي صار عظيما من خلال بشريته، سر عظمته في بشريته صلى الله عليه وآله. كيف؟ أذكر لك الآن من خلال أمرين. الأمر الأول، ترى مسألة أن الإنسان لا يخطئ ولا يسهو ما تحتاج إلى تدخل من السماء، تدري سيطرة العقل تكفي في ذلك. إذا العقل الإنسان سيطر عليه، من سيطر عليه عقله استطاع أن يتجنب حتى السهو، استطاع أن يتجنب حتى الغفلة، استطاع أن يتجنب حتى الخطأ. مسألة ترجع إلى سيطرة العقل، ما يحتاج إلى عامل غيبي. الآن أنا أضرب لك مثال، من يدخل هذا الطالب قاعة الامتحان زين، ويجلس على المنصة، يجلس على الكرسي وتجعل أمام أسئلة الامتحان ويبدأ يتفاعل مع أسئلة الامتحان سؤالا سؤالا إلى أن يجيب عن الأسئلة كلها جوابا دقيقا بدون خطأ، بدون نسيان، بدون غفلة. لماذا؟ هل لأن السماء أيدته؟ هل لأن السماء تدخلت وجعلت هذا الطالب لا يسهو ولا ينسى؟ لا، لأن عقله وقت الامتحان كان مسيطر عليه، كان عقله مسيطرا عليه، ونتيجة سيطرة عقله عليه استطاع أن يمشي بدقة مع كل معلومة بحذافيرها، بحيث نتيجة سيطرة العقل وحضور العقل استطاع أن لا يسهو، استطاع أن لا يغفل، استطاع أن لا يخطئ. مسألة راجعة لسيطرة العقل، لا لأنه عامل فقط، عامل غيب من السماء. لما ننكر تدخل الله تبارك وتعالى، رحمته تبارك وتعالى بالإنسان واسعة، لكن الإنسان يحتاج إلى أن يعتمد على عوامل بشرية وذاتية. يعني الآن المدرس، شوف مدرس مثلا يبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 2، حصة وراء حصة أخرى، وفي كل حصة يلقي المعلومات بشكل دقيق، لا يخطئ في معلومة، لا ينسى معلومة، لا يغفل عن معلومة. هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى سيطرة عقله، عقله حاضر، هذا الإنسان عقله حاضر، لأن عقله حاضر مسيطر على أفكاره، مسيطر على تصرفاته، فلا يكون معرضا للخطأ ولا للغفلة. كذلك النبي محمد في تمام تصرفاته عقله حاضر. يعني احنا عندنا تصرفات ثلاث، كل انسان عنده تصرفات ثلاث، استقبال واستنتاج وارسال. كل انسان عنده هالشكل، يستقبل الفكر ويستنتج ثم يرسل هذا الفكر اما بقول او بعمل. كل انسان عنده تصرفات ثلاث، اذا كان عقلك مسيطر على ما تستقبل وعلى ما تستنتج وعلى ما ترسل، فسوف تكون دقيقا في هذه التصرفات الثلاثة، ولن تكون معرضا لا للغفلة ولا للنسيان ولا للخطأ. مسألة بشرية زين. ثم انت تجي الى المظهر الثاني، ان النبي صلى الله عليه وآله بشريته سر عظمته، النبي يخوض الصراع كما نحن نخوض الصراع بين العقل وبين الشهوة تماما. هو كسائر البشر يخوض صراعا بين العقل والشهوة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من غلب عقله شهوته، إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. إذن كل إنسان يعيش صراع بين العقل والشهوة. النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يقول عنه القرآن الكريم: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا كان النبي يعيش نفس الصراع، إنما يصل إلى الكمال بقوة إرادته، ينتصر على شهوته بقوة إرادته وبقوة موقفه. فنحن لا نلغي بشرية النبي أبدا، إحنا نقول عظمة النبي في بشريته. هذا الذي استطاع أن يرفع الأمة من حضيض الجهل إلى قمة الحضارة، هذا الإنسان الذي قاد الأمة قيادة محنكة، هذا الإنسان الذي ربى الأمة بالتزكية والتعليم، كل ذلك اعتمادا على قوة إرادته وعلى رصيده البشري. طبعا لا ننكر توفيق الله ومدد الله، ولكن النبي صار عظيما من خلال بشريته ومن خلال سيطرة عقله ومن خلال قوة إرادته. صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني ذكرنا أن الهدف من وجود الإنسان الوصول إلى الكمال، فما هو الطريق للوصول إلى الكمال؟ الطريق هو الإرادة. كيف يعني الطريق هو الإرادة؟ أنا أشرح لك الآن. الوصول إلى الكمال يحتاج إلى حركة، الكمال ما يجي بدون حركة. يعني والله واحد مثلا في أول ابتدائي تجي أنت تعطي شهادة دكتوراه، هذا ما يسموه كمال. ليش؟ هذا يسموه تلبيس وليس كمالا، هذا ليس كمالا بل تلبيسا. الوصول إلى الكمال يحتاج إلى حركة من الإنسان، والحركة تعني الصراع. مستحيل حركة بدون صراع، لابد أن يكون هناك تنافس وصراع حتى تتحقق الحركة. يعني أنت ما تقدر تشوف سوق تجارية متحركة حتى يكون في السوق شنو؟ تنافس. ما لم يكن هناك تنافس في العرض والاستقطاب لا يكون لهذه السوق حركة تجارية. الحركة فرع الصراع، الحركة فرع التنافس. إذن لا يمكن الوصول إلى الكمال إلا بحركة، والحركة تحتاج إلى صراع، والصراع يحتاج إلى طرفين: شهوة وإرادة. فأيهما ينتصر؟ إذا انتصرت الإرادة على الغريزة وعلى الشهوة وصل إلى الكمال، وإن لم تنتصر فهو ما زال قابعا في إطار النقص. كثير منا زين، ليلة الجمعة أذكرك بهذا الأمر، كثير منا يقول أنا ما أمتلك إرادة قوية، ما أدري ليش، أنا ضعيف الإرادة، أنا عندما أتعرض للموسيقى المطربة أنساق معها وأنسى نفسي، أنا عندما أتعرض لإغراء وإثارة من امرأة أنساب معها، المرأة تقول أنا عندما أتعرض لإغراءات رجل ولكلمات معسولة من رجل أنساب معها، أنا لا أمتلك إرادة قوية، إرادة تقف أمام الشهوات، إرادة تقف أمام الغرائز، إرادة تقف أمام الميول. من أين أحصل على قوة الإرادة التي أستطيع بها أن أقاوم غريزتي وأن أقاوم شهواتي وأن أقاوم ميولي؟ الإرادة تعتمد على ركيزتين: تلقين النفس ونقد الذات. هذا يذكره علماء التربية، تلقين النفس ونقد الذات. نجي إلى تلقين النفس، كيف يعني تلقين النفس؟ الآن خذ مثلا حيا، كثير منا يقول لك أنا وظيفتي ما توفر إلي ثروة تقوت عيالي وأطفالي، أنا راتبي من خلال الوظيفة راتب ضعيف، فأنا مضطر أنه إذا رجعت من الوظيفة الساعة 2 أنا أخرج إلى عالم التجارة، عالم الأسهم، وأظل إلى ساعة متأخرة من الليل حتى أوفر لنفسي ثروة تصونني وتصون عيالي وأسرتي. طيب هذا إنسان عنده إرادة أو ما عنده إرادة؟ طبعا عنده إرادة، ولا إنسان يرجع من العمل متعب وفي الحال يخرج إلى السوق ليوفر لنفسه مالا، ليوفر لنفسه ثروة، يكدح ليلا نهارا حتى يحصل على الثروة. لولا أنه يمتلك إرادة لما أجهد نفسه، لما ضيع وقته حتى يحصل على الثروة. إذن هو يمتلك إرادة. هذا الإنسان الذي تشوفه مثلا يريد يحصل بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه بامتياز، شو يسوي؟ يدأب على المذاكرة، يعتزل الناس، يتفرغ للمذاكرة، يتفرغ للمطالعة، لا يختلط بأحد، لا يرتبط بأحد، إلى أن تنتهي هذه الأيام فيحصل على الشهادة بامتياز. هذا ما عنده إرادة؟ طبعا عنده إرادة. لولا أن عنده إرادة لما استطاع أن يعتزل الناس وأن يترك ملذة الحياة في سبيل أن يحصل على الامتياز. إذن والله أنا إذا أجمع الثروة عندي إرادة، وإذا أريد أحصل امتياز عندي إرادة، لكن إلا إذا تعرفت لموسيقى مضربة ترى ما عندي إرادة. هذا معقول؟ أنت عندك إرادة في ذلك الجانب، إرادة قوية جدا. إيش معنى إذا وصلنا إلى هنا إن لا ما عندنا إرادة، الله احنا ضعيفين في الإرادة؟ الله أرحم الراحمين. إذا كنت أريد أن أصل إلى شهادة من امتياز فأنا أمتلك إرادة حديدية أجتنب فيها الملذات كلها حتى أحصل على المعدل بامتياز. إذا كنت أريد الثروة فعندي إرادة حديدية أتحدى بها التعب كله حتى أحصل على الثروة. فلماذا إذا جئت إلى مواجهة الشهوة والغريزة في علاقتي مع امرأة أو علاقة المرأة مع رجل أقول لا أنا ما عندي إرادة، أنا إنسان ضعيف الإرادة؟ الإرادة لا تتبعض والإرادة لا تتجزأ. إذا كنت في جهة قوية الإرادة إذن أنت في تمام الجهات قوي الإرادة، إذا كنت في جهة صلب الإرادة فأنت في تمام الجهات صلب الإرادة، الإرادة لا تتجزأ ولا تتبعض. إذن هذا عذر غير مقبول، أنا قوي الإرادة في كل شيء أستطيع أن أصل إليه، أنا قوي الإرادة. إنما قوة الإرادة تحتاج إلى التلقين، أن ألقن نفسي. كما ألقن نفسي بأني قادر على جمع الثروة فأمتلك إرادة، كما ألقن نفسي بأني قادر على الحصول على الامتياز فأمتلك إرادة، فلألقن نفسي بأني قادر على أن أصبح إنسانا مؤمنا متدينا. تلقين النفس يوصل إلى قوة الإرادة. ورد عن النبي محمد لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه يقول: أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك بذلك يوم القيامة. إذن لقن النفس على أنك قادر على الوصول إلى التدين، وستصل بقوة الإرادة. الركيزة الثانية: نقد الذات. لا يمكن للإنسان أن يتغير حتى ينقد ذاته. شوف، إحنا ما نقدر نغير أوضاعنا حتى ننقد أوضاعنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أوضاعنا الاجتماعية وأوضاعنا، نعم، أوضاعنا الخيرية وأوضاعنا الاقتصادية ما تتغير حتى ننقد أنفسنا ونقف على مواطن الخلل. نقد الذات هو الطريق للتغيير، هو الطريق لمسار التغيير. إذا أردت أن أصلح ذاتي فلا بد أن أجلس مع ذاتي، أبحث مع ذاتي: أين عيوبي؟ أين أخطائي؟ أين عثراتي؟ أين زلاتي؟ إذا أردت أن أتغير، إذا أردت أن أصلح نفسي، علي أن أخلو مع نفسي يوما من الأيام وأسأل: أين نقاط الضعف في شخصيتي؟ أين نقاط القوة في شخصيتي؟ أين الهفوات؟ أين العثرات؟ كيف تعاملت مع فلان؟ كيف تعاملت مع الذنب الفلاني؟ كيف تعاملت مع الخطأ الفلاني؟ ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نقد الذات وزنوها قبل أن توزنوا. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى منها، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. إذن الوصول إلى الكمال بقوة الإرادة، بالإرادة الحديدية. والإرادة الحديدية نستلهمها من عمالقة التاريخ ومن الأبطال الذين سجلوا أروع الفصول وأروع الصور لقوة الإرادة. من النبي الذي كان يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ومن وصيه الذي كان يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. ومن شبل علي الذي كان يقول: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها، تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الرعب ألوانها. فلما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت عن سابق له أخلة الخيل ميدانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. مشى إلى الموت بإرادة، مشى إلى الموت بعزيمة، مشى إلى الشهادة بقوة إرادة وبصلابة إرادة، خرج إلى المعركة طلق الوجه كما يقول حميد بن مسلم: ما رأينا رجل وتر بأولاده وبأهله وبعشيرته كالحسين، كان كلما ازدحموا عليه تهلل وجهه فرحا. برز إلى المعركة ومشى خطوات، وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين قف قليلا. الحسين استغرب، هو ودع العيال والأطفال، من وين هذا الصوت؟ التفت خلفه وإذا بزينب لبست ثياب أمها الزهرة. تدري علاقة الحسين بأم الزهرة؟ ترى علاقة خاصة، لأن أم الزهرة فقدها وهو صغير السن، يتذكر خيالها، يتذكر صورتها، يتذكر حنانها ورأفتها، عند علاقة خاصة مع أمه الزهرة. بمجرد أن رأى أخته لبست ثياب أمها الزهرة ارتعش بدنه، لم تستقر أوضاعه، نزل من على فرسه صار يمشي إليها، يمشي إليها وجسمه يرتعش، وصل إليها: أخيه، أخيه، قطعت نياط قلبي، أخي ماذا تريدين بهذا العمل؟ ماذا تريدين أن تصنعي؟ قالت: أخي حسين اكشف لي عن صدرك ونحرك، هذا وقته يا زينب. كشف لها عن صدره ونحره، قبلته في صدره، قبلته في نحره. لماذا هذه الرسالة؟ التفتت إلى المدينة، الليلة جمعة، التفت معها إلى المدينة، إلى المفجوعة، إلى صاحبة العزاء والمصيبة: السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة ونفذت الوديعة. قال الحسين: أي أمانة، أي وديعة؟ قالت: أخبرتني أمي عند وفاتها، قالت: إذا رأيت ولدي الحسين غريبا وحيدا بأرض كربلاء فقبليه في صدره ونحره. ليش الصدر وليش النحر أخي زينب؟ قالت: أتعلم أنني لا أعلم؟ أنا أعلم، أدري ماذا يجري، أما الصدر فهو موطئ الخيول، وأما النحر فهو موضع السيف الشمر من الضباء. فضمها مولاي ضم الوداع وقال: هذا آخر الاجتماع، ما هي إلا ساعة، وإذا برأسه على رأس رمح طويل. لما رأت ذلك نادت: يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فابدى غروبا، ولي يا شايل راس حامينا ولينا، دريب خليت ودعه اسكينا، ليش حدين ساكت عن ودينا؟ ايه والله ليش حسين ساكت عايا حتى. هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، الليلة ليلة جمعة، نقرأ الآية والدعاء كلكم معي بصوت واحد: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه،